الذين يترجمون على المقصود بحديث ضعيف، فربما عقد البخاري ترجمة فقال باب كذا وكذا وأورد حديثا ضعيفا لثبوت الأصل المقصود منه، لثبوت الأصل المقصود منه، كالذي صنعه المصنف رحمه الله. فإن رتبة الدعاء من العبادة معروفة غير مجهولة. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى تلك العبادات الأربع عشرة بعبادة الدعاء. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة بمعناها العام المتقدم يقال فيها ما قيل في الدعاء، وهذا يسمى دعاء العبادة، وهذا يسمى دعاء العبادة. والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، وهذا يسمى دعاء المسألة، وهذا يسمى دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى. والعبادة الثانية الخوف، والخوف من الله شرعا هو فرار القلب، هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد من ربه في حصول المقصود، أمل العبد من ربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا ايش؟ الحمد لله. هو اظهار العبد ايش؟ عزه مع بذل الاسباب. اظهار العبد اعتماده على الله مع ما عجز، هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، وإظهار العبد عجزه واعتماده على الله. يعني التوكل مؤلف من إيش؟ ها؟ مؤلف من إيش؟ من شيئين، هما الأول إظهار العبد عجزه، والثاني اعتماده على الله عز وجل. طيب اخونا يقول ايش قلت؟ مع بذل الاسباب، يقول مع بذل الاسباب، ايش رايكم؟ احسنت. بذل الاسباب شرط التوكل، وشرط الشيء خارج عن حقيقته. بذل الاسباب شرط التوكل، لا يكون التوكل صحيحا الا ببذل السبب. والشرط غير الشيء، مثل الصلاة، الصلاة لها شروط لكنها غير داخلة في حقيقتها. فنحن نقول الصلاة أقوال وأفعال إيش؟ معلومة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليع. طيب أين الشروط؟ أليس لها شروط؟ لها شروط لكن لا تدخل في حقيقة الشيء. فالشرط خارج عن حقائق الأشياء، الشرط خارج عن حقائق الأشياء المتعلقة به، كالذي مثلناه فيما يتعلق بالتوكل. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقارن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل، وقارن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة عند الله شرعا هي إرادة مرضات الله، هي إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود، في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والعبادة والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، وفرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره، هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وأمره. وكل واحد منكم يلحظ أن هذه العبادات المذكورة، أن هذه العبادات المذكورة أخيرا وهي الخشوع والخشية والرهبة تشترك في أصل جامع، وهو اللي هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، الذي هو الخوف من الله شرعا، ثم تتفاضل في حقائقها باعتبار معان تقوم بها، ثم تتفاضل في حقائقها باعتبار معان تقترن بها. فإذا قرن فرار القلب ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره صار ذلك خشية. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده إيش؟ العلماء. فجعل الخشية حظا للعلماء لوجود المعنى الذي انفردت به الخشية عن بقية أنواع الخوف فيما يوجد عند العلماء من العلم بالله وبأمره. واضح؟ واضح المسألة؟ ولذلك هذه الحقائق من الناس من يظن أن هذه المسائل واضحة، تقول له الله يأمر بالخشية، يأمر بالخشوع، يأمر بالرهبة، لابد أن تحرص على معرفة هذا حتى تعبد الله بها. يقول الحمد لله، حنا نخشى الله، حنا نخشى ونحن نرهب الله عز وجل. إذا قلت طيب ما هي الخشية؟ يحار. إذا قلت ما هو الخشوع؟ يحار. إذا قلت ما هي الرهبة؟ يحار. إذا قلت طيب هذه العبادات ما الفرق بينها وبين الخوف؟ يحار. ولذلك تجد أن الناس لهم علم في العبادات الظاهرة، فهو يفرق الصيام عن الصلاة. فمثلا إذا قلنا له ما هي الصلاة؟ قال هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم. إذا قلنا ما هو الصيام؟ قال إمساك عن مفطرات معلومة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الآن يستطيع يفرق بين الصلاة والصيام أم لا؟ يستطيع. ولكن إذا جئت للأعمال الباطلة تجد أكثر الناس في غفلة عن تلك الحقائق لتوهمهم معرفتها، وهم في الحقيقة جاهلون بها. وإذا كانوا جاهلين بها تعذر قيامهم بتلك العبادات. الذي لا يعرف الخشية ولا يعرف الخشوع ولا يعرف الرهبة ولا يعرف الخوف كيف يقول أنا أعبد الله بالخوف؟ أنا أعبد الله بالرهبة، أنا أعبد الله بالخشية، أنا أعبد الله بالخشوع، وهو لا يعرفها. وإنما وقع هذا من الخلق لأن الأمر كما قال ابن الجوزي رحمه الله: وجدت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقته، إذ أكثر الناس همهم من العلم الظاهر، أما العلم الباطن الذي هو أصل العلم ومفتاح العمل ومنشأ صلاح العبد فإن أكثر الناس عنه في غفلة. وقوى هذه الغفلة توهمهم أن هذه المعارف القلبية والحقائق الإيمانية بينة ظاهرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فهذا لا يكون إلا إن اقترن ذلك بطلب العلم الصحيح الذي يبين هذه الحقائق ويتتميز به كل عبادة عن غيرها. واضحة؟ فإن هذه المسألة يتهاون فيها كثيرون، تجد الإنسان يقرأ في هذه الأصول كم مرة عند شيوخ ويزعم أنه فهم هذا المثل، فإذا جئت إلى ما ينبغي فهمه من هذه الأمور وجدته خلوا منه للغلط في تصور المقصود من هذا المثل. المقصود من هذا المثل أن تعرف حقائق ما فيه كالعبادات المذكورة، وعندما نقول عندما قلنا في الخوف وما اقترن به من الخشية والخشوع وغيره قلنا فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، هذه الكلمة وهي فرار القلب ما قلنا هروب القلب، قلنا فرار، لأنه الذي اختاره الله عز وجل في كتابه فقال ففروا إلى الله، وإنما اختاره الله عز وجل لأن الفار إذا فر حصل أمنا، وأما الهارب فإن اسم الهروب يبقى مقارنا للقلق والاضطراب، قد يفر الإنسان يحصل الأمن لكن يهرب لا يزال هارب عنده قلق واضطراب، ولذلك هذه العبادات يحصل بها سكون القلب وصلاحه وأنسه، فتكون حقيقتها أنها فرار للقلب، وإذا فر القلب إلى الله سبحانه وتعالى حصل طمأنينته وسكينته. قال بعض السلف: من خاف الله فر إليه، ومن خاف غيره فر منه، ومن خاف غيره فر منه. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله، هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العون من الله عند ورود المخوف، هي طلب العون من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة، والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح. والذبح لله شرعا هو إيش؟ إيش الذبح لله شرعا؟ نعم أيوة فقط نعم إراق الدم تقربا إلى الله نعم نعم أحسن. والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، فمتى وجد هذا المعنى سمي ذبحا. وأما قول القائل إنه إهراق الدم أو سفك الدم فهذا من تفسير اللفظ بلازمه لا بحقيقته، من تفسير اللفظ بلازمه لا بحقيقته، أي إذا قطع الحلقوم والمريء فإنه يخرج الدم، فسفك الدم أو إهراقه هو ملازم للفظ ليس الحقيقة التي وضعت له عند العرب. ولذلك لو أن إنسانا جاء إلى بهيمة فضرب جنبها بسكين فخرج الدم ومات، يسمى هذا ذبحا أم لا يسمى؟ إيش؟ لا يسمى، لا يسمى، وهو فيه سفك، سفك للدم. ولذلك لا بد أن يكون الذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فما عدا ذلك لا تحصل به عبادة الذبح، فما عدا ذلك لا تحصل به عبادة الذبح، لأن بهيمة الأنعام هي المعينة شرعا في الذبائح، لأن بهيمة الأنعام هي المعينة شرعا في الذبائح كالعقيقة والهدي والفدية والأضحية، فإن هذه العبادات علقت ببهيمة الأنعام، فعلم حينئذ أن عبادة الذبح لله عز وجل لا تقع شرعا إلا إذا كان المذبوح إيش؟ بهيمة الأنعام. فلو قدر أنه ذبح غيره لإرادة إقامة عبادة الذبح لم يصح أن تكون تلك عبادة للذبح. فلو عمد أحد إلى دجاجة فأراد ذبحها تقربا إلى الله بقطع الحلقوم والمريء منها لم تقع عبادة الذبح بها، وإنما تقع العبادة فيما يتعلق بها كالتصدق بلحمها وريشها ونحو ذلك. ويبين ذلك لك أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمرهم بماذا؟ إيش؟ بالركوع، فأمرهم بالركوع. فلو قدر أن أحدا قام الآن فركع ثم جلس في الدرس، هل يكون قام لله عز وجل بعبادة أم لا؟ والجواب لماذا؟ أحسن، لا يكون قد قام لله عز وجل بعبادة، لأن الركوع لا يكون عبادة إلا في الصلاة، لأن الركوع لا يكون عبادة إلا في الصلاة. مثال آخر، لو أن إنسانا قصد مكة فسعى بين المروة بين الصفا والمروة ثم رجع، هل يكون أوقع عبادة أم لا؟ ما الجواب؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن السعي لا يتعبد به إلا تابعا للطواف، فلا يكون فاعلا لعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فكذا لو ذبح غير بهيمة الأنعام فإنه لا يكون متقربا لله عز وجل بعبادة الذبح. واضح المسألة؟ طيب، لو أن إنسانا عمد إلى دجاجة فذهب إلى صنم فذبحها لذلك الصنم، يكون وقع في الشرك أم لا يكون؟ وقع أم لم يقع؟ لماذا؟ نحن نقول أن الذبائح لا بد تكون بهيمة الأنعام. أحسن، يكون قد وقع في الشرك، لأن عبادته وإن كان لا يتقرب إلى الله بها لكن إرادة القلب التي وقعت منه في إرادة التقرب إلى ذلك الصنم بما فعله تجعله قد وقع في الشرك، فربما يتقرب إلى غير الله فيكون شركا بما لا يتقرب به إلى الله فيكون توحيدا، كما لو ركع لله على إرادة توحيده أو سعى بين الصفا والمروة على إرادة توحيده فإن هذا لا يكون عبادة لله ولا يقع به توحيد الله سبحانه وتعالى. فكذلك الدبع لا يكون عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام. فإذا قصد العبد إلى شاة فذبحها تقربا إلى الله عز وجل لأن الإنسان اشترى شاة وذبحها تقرب إلى الله عز وجل يريد أن يقوم بعبادة الذبح إلى الله عز وجل فذبحها تقربا إلى الله عز وجل ثم أكل من لحمها وأطعم من لحمها وباع أيضا من لحمها نوع ما يخرج منها فهذا يكون قد وقعت منه العبادة. لكن لو ذبح غير بهيمة الأنعام فإنه لا يكون متقربا بعبادة الذبح. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر. والنذر شرعا والنذر لله شرعا يقع على معنيين والنذر لله شرعا يقع على معنيين أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع أي الالتزام بدين الإسلام كله والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق فقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة فلو قال الإنسان لله علي نذر أن أصلي العشاء 4 ركعات يكون قد وقع في عبادة النذر أم لا؟ لا. لماذا؟ لأن صلاة العشاء لازمة له أصالة. وقولنا معينا أي مبينا لأن المبهم لا تقع به عبادة النذر وفيه كفارة اليمين كما لو قال قائل لله علي نذر ولم يعينه فصار مبهما ففيه كفارة اليمين لعدم إمكان امتثاله وأدائه لجهالة عينه. وقولنا غير معلق أي لا على وجه العوض والمقابلة لأنه متى كان عوضا ومقابلة ضعف فيه معنى التقرب كما لو قال لله علي إن شفى مريض أن أصوم 3 أيام فهذا نذر لا يقع به ثواب وإنما يكون العبد مأمورا بالوفاء به فيثاب على الوفاء دون عين عبادة النذر وإذا قال العبد لله علي أن أصوم 3 أيام كان هذا نذرا متقربا به لماذا صار نذرا متقربا به؟ ما الجواب؟ نعم. أولا لأنه غير معلق فهي ليس على وجه العوض والمجازاة وثانيا من أي جهة قال غير معلق أخونا الثاني لأنه نفل فهو ليس فرضا عليه أن يصوم 3 أيام والثالث ما توفي أحسن، أنه مبين معين، أنه مبين معين، فحينئذ يكون بنذره قد أوقع عبادة يحبها الله عز وجل، ويكون بوفائه أوقع عبادة أخرى، ويكون بوفائه أوقع عبادة أخرى، وهي الوفاء بالنذر، فانعقاد النذر شيء والوفاء به شيء آخر. ولذلك إذا قال آخر لله علي أن أصوم 3 أيام إن شفى مريضي صار عبادة للنذر أم لا؟ لا يكون عبادة النذر متقرب بها إلى الله عز وجل، وإذا أوفى بها صار له ثواب الوفاء. وهذا التحرير للمسألة يتبين به متى يكون النذر عبادة ومتى لا يكون، لأن من أهل العلم من نفى أن يكون النذر عبادة كأبي عباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقصر العبادة على الوفاء به فقط. وذهب جماعة إلى أن النذر بنفسه عبادة وأن الوفاء به عبادة أخرى، وتحرير القول أنه يكون عبادة متى ما جمع ما ذكرناه في حده من كونه إلزام العبد نفسه لله تعالى إيش نفلا معينا غير معلق. نعم صلى الله عليه. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو الحق الواضح الذي الله شرع مبين الثاني شرع يطلق على مدين، والدين في الشرع يطلق على معنيين، احدهما عام وهو ما انزله الله التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، وأفردتا بالذكر للاعتناء بهما، وأفردتا بالذكر للاعتناء بهما. ومعنى هذا الكلام الذي ذكرناه أن حقيقة الإسلام الشرعي في معناه العام ماذا؟ الاستسلام لله بالتوحيد، هذا حقيقة الإسلام الشرعي في معناه العام. وما بعده وهو الانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله هما أمران مندرجان في حقيقة الاستسلام لله بالتوحيد، فإن العبد لا يكون مستسلما لله بالتوحيد حتى يكون منقادا له بالطاعة بريئا من الشرك وأهله. وأفرد بالذكر تنويها بمقامهما كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقوله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، كالآية التي فيها الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، فإن الركوع والسجود هما فإن الركوع والسجود هما فردان من إقامة الصلاة. وأفرد بالذكر في هذه الآية تنويها بمقامهما وتعريفا بعلوم شأنهما. والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث، الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، ومنه ما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم من طريق حورة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. الحديث، فالمراد بالإسلام فيه الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالإسلام فيه الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام العبد لله، استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا، استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا، تعبدا له، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. فهذا المعنى هو الحقيقة الشرعية الجامعة للإسلام، فهذا المعنى هو الحقيقة الشرعية الجامعة للإسلام التي يقال فيها متى ذكر الإسلام دل على الإيمان والإحسان، التي يقال فيها متى ذكر الإسلام دل على الإيمان والإحسان. والآخر الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، والمعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. وتحرر من هذا القول الذي ذكرناه أن الحقيقة الشرعية للإسلام تطلق تارة فتعم الإيمان والإحسان، وتطلق تارة أخرى للإيمان والإحسان. مثلا إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، فإذا قال القائل أين الإيمان والإحسان؟ ما الجواب؟ نقول مندرج في الإسلام، مندرج في الإسلام. وإذا قال القائل إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإيمان والإحسان، صار معنى الإسلام هنا الأعمال الظاهرة، فيكون حينئذ قسيما للإسلام قسيما للإيمان والإحسان. وهذه الألفاظ الثلاثة المذكورة متى ذكر واحد منها دل على الآخرين، متى ذكر واحد منها دل على الآخرين، ومتى ذكرت جميعا دل كل واحد منها على معنى، ومتى ذكرت جميعا دل كل واحد منها على معنى، كما سيأتي تقريره في معاني الإيمان والإحسان بإذن الله تعالى. الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. أولها مرتبة الأعمال الظاهرة، والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. أولها الأعمال الظاهرة تسمى إيش؟ الإسلام. وثانيها الاعتقادات الباطنة، وثانيها الاعتقادات الباطنة وتسمى إيش؟ الإيمان، وتسمى الإيمان. وثالثها مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، وتسمى الإحسان. والضمير في إتقانهما عائد إلى ماذا؟ إلى الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، فإتقانهما يسمى إحسانا. وعلى هذا فإذا ذكرت هذه الألفاظ الثلاثة سواء فالإيمان هو إيش؟ الاعتقادات الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإحسان هو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب الثلاث في إسلامك وإيمانك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافق للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، والمراد بالحركات الاختيارية ما صدر عن قصد وإرادة، من العبد بباطنه وظاهره. والأمر في الشرع هو الفرض والنفل، والحل هو الحلال المأذون فيه، ينبغي أن تكون أفعال العبد باطنا وظاهرا دائرة بين شيئين، هما إيش؟ الأمر والحل. ينبغي أن تكون أفعال العبد الباطنة والظاهرة دائرة بين أمرين هما الأمر والحلال. فمثلا التوكل أمر باطن أم ظاهر؟ باطن. فينبغي أن تكون حركة القلب فيه وفق ما أراد الشرع، وهو إظهار العبد عزه واعتماده على الله سبحانه وتعالى. وهذا التوكل منه قدر فرض ومنه قدر نفل. مثال آخر أكل العنب، فعل الإنسان أكل العنب هو فعل باطن أم ظاهر؟ ظاهر. ويرجع إلى الأمر أم إلى الحل؟ يرجع إلى الحل. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام، اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وتوابعها من الشروط والأركان والمبطلات، والآخر فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، هذا من أي شيء أكوان؟ في أي أصل؟ في الأصل الثاني، وهو الفعل. وقلنا الفعل نوعان، فعل العبد مع ربه، والثاني فعله مع الخلق. وفعله مع الخلق المراد به إيش؟ أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. ولذلك ما حكم الأدب في الإسلام؟ نفل أو منه شيء فرض؟ ما الجواب؟ منه شيء فرض، لأن نحن نقول الواجب عليك في إسلامك وإحسانك وإيمانك يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأدب منه شيء واجب على العبد، يعني الله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرف عن الجاهلين، هذا فرض من فرض الادب ان يتعامل الانسان بما امر الله عز وجل به. فلا يقول ان الانسان ان هذا الباب من الدين باب سهل يقرا الانسان فيه يعرف احكامه، هذا اذا قرا فيه. بل اذا جئت قلت ماذا قرات في الادب؟ قال الحمد لله احنا ناس مؤدبين، من دي ولد الله ناس مؤدبين. واذا رايت ناس مؤدبين تجد اشياء يبدا بالحاول ان تصدر من طالب علم، كيف انسان ملتمس للعلم لا يعرف هذه الاداب اللازمه له. لذلك شعار اهل الاسلام الادب، المسلمون اهل ادب وذوق وخلق. قبل ان يضع هؤلاء الغربيون او الشرقيون اصول الاتيكيت وادابه كما يسمون وادابه كما يسمونها، وضع الشرع لنا آداب. لكن الشأن في امتثال العبد امر الله عز وجل ومعرفته بالدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الخلق والادب، فلا بد ان يكون المسلم ذا خلق وان يتمكن معرفه ما امر الله عز وجل به من الخلق والادب، لانه واجب عليه، لا بد ان يكون قائما به حتى يتحقق اسلامه الصحيح. واما ان تجد المرء لا يقيم الخلق ولا الادب ولا يحسن سيرته وسلوكه ويظن انه كامل الايمان، فهيهات هيهات. وإذا كان صدور هذا مستقبحا من عامة الناس، فإن استقباحه من المنتسبين إلى العلم والديانة أشد وأعظم. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة الترك والاجتناب عن والاجتناب للفعل مرضاة الله عز وجل. موافقة الترك والاجتناب للفعل مرضاة الله عز وجل. وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وما يرجع إليها ويتصل بها، وما يرجع إليها ويتصل بها، وهي الفواحش والإثم والبغي، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وهي الإثم والفواحش والبغي والشرك والقول على الله بغير علم. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة، وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب. ذكره أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهو أحسن من تكفل ببيان هذه المسألة العظيمة من الدين، وهو أحسن من تكفل ببيان هذه المسألة العظيمة من الدين. لكن القول الجامع لذلك أن يقال كل ما وجب العمل به، كل ما وجب العمل به فتقدم العلم عليه واجب. لكن القول الجامع لذلك أن يقال كل ما وجب العمل به فتقدم العلم عليه واجب. ذكره الآجري في رسالة فضل العلم، ذكره الآجري في رسالة فضل العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في الفروق، والقرافي في الفروق، ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق، ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق. وهذه المسألة التي ذكرناها مسألة شريفة في الدين، تعرف بها أن الله عز وجل أوجب عليك في إسلامك وإحسانك وإيمانك قدرا يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة، وهي الاعتقاد والفعل والترك. وتعيين أفراد ما يتصل بكل واحد منها أصوله العظيمة هو الذي ذكرناه، هي التي ذكرناها. وتفاصيل تلك الأصول تحمل على القاعدة المذكورة في العلم الواجب، وهو أن كل شيء وجب العمل به فإنه يجب تقدم العلم عليه. فمثلا ذكرنا فيما سلف أن من هذه الأصول الفعل، وأن منه فعل العبد مع ربه سبحانه وتعالى. وذكرنا أن فعل العبد مع ربه جماعه شرائع الإسلام اللازمة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها. فحينئذ غلام عمره 7 سنوات، هل يجب عليه تعلم الوضوء أم لا؟ ما الجواب؟ لماذا؟ أحسن، لا يجب عليه تعلم الوضوء لأن الصلاة غير واجبة عليه الآن، فإنه لم يبلغ، يؤمر بها عند 7 ويضرب عليها عند 10 تمرينا وتعويدا له. فتن قد بلغ وعمره 16، ما حكم تعلمه أحكام الوضوء؟ واجب، واجب، لأن عمله بالصلاة حينئذ واجب، فيكون الذي ذكرناه من فعله الصلاة يكون واجبا لاندراجه في فعله مع ربه، وهذا الواجب يتوقف على علم به، فلا بد أن يتعلم أحكام الوضوء، ولا يجزئ أن يفعلها الإنسان كما يفعلها الناس دون تمييز بين صحيح فعلهم وباطلها. فتجد أن من الناس من لم يتعلم أحكام الوضوء وصار يتوضأ ويصلي، فإذا قلت له يا أخي أنت لماذا عند غسل يديك لما فقط تغسل من ها هنا إلى أن تشرع في العرض ولا تغسل كفك؟ قال يا أخي حين يشوف كل الناس يسوون كذا، كل الناس. فإذا قلت له لا، لابد أن تدخل يدك الكف مع الساعد حتى تشرع في العرض، يصير آثم بترك التعلم أم غير آثم؟ آثم، لأن هذا علم واجب عليه، هذا من الواجب عليه في الإسلام، من الواجب عليه في الإسلام علمه به، فيكون آثما. ويكون من الآثمين ذلك الخطيب الذي يخطب في مسجدهم ولم يخطب يوما واحدا عن أحكام الوضوء، هذا آثم، لأنه مفرط في تعليم الناس ما يجب عليه من الدين. الخطابة ترى ليست وظيفة في وزارة الشؤون الإسلامية، الخطابة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي لا ليقول للناس أنا ابن عبد المطلب، وإنما ليقول للناس أنا عبد الله فاعبدوه كما أعلمكم. هذا غاية من الخطابة، ولذلك الخطباء والأئمة عليهم عبء عظيم في تبليغ الدين، ويجب عليهم أن يعلموا الناس ما يفتقرون إليه في يومهم وليلتهم. كيف يكون الإمام يتولى الإمامة مدة طويلة ثم لا يعلم الناس أحكام الوضوء ولا أحكام الصلاة ولا أذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا غيرهم من الأحكام التي يحتاجونها؟ هذا وداية دينية، يجب أن يقوم بحقها، ومن حقها تعليم الناس، وأؤكد هذا في حق الخطبة أن الخطيب ينبغي له أن يعلم الناس. ولذلك في السنن بإسناد قوي أن يهوديا قال لسلمان رضي الله عنه: أعلمكم رسولكم كل شيء حتى الخراء؟ يعني كيفية قضاء الحاجة؟ قال نعم، قال نعم، علمنا حتى الاستنجاء والاستجمار، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس دينهم الذي يفتقرون إليه، ويجعل قيامه وقعوده وصباحه ومساءه في تبيين العلم والدين اللازم للناس، حتى يعبدوا الله على بينه وحتى يأتوا بالواجب من الدين. نحن الآن صرنا معشر طلاب العلم نفتقد في كثير منا أداءهم الواجب عليهم في الإسلام والإيمان والإحسان. تجد من طلبة العلم من ينتسب إلى العلم ثم هذه الأحكام لا يتبينها، مثل هذه المسائل التي ذكرتها لكم، أحدهم أخبرني عنها عن أستاذ دكتور في قسم العقيدة يفعلها في الوضوء، في الوضوء دكتور في العقيدة ويكون وضوءه في خلل. لماذا؟ لأنه أشغل نفسه بقول الأشاعرة وقول المعتزلة، أشغل نفسه، ما تعلم الدين الذي يلزمه. الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل قال: يا أبا عبد الله، ما تقول في ماء الباقلاء؟ ما تقول في ماء الباقلاء؟ الباقلاء نوع من البقول مثل الفاصوليا، ويوضع في ماء إذا أخذوه من المزارع ويقولون مسافة بعيدة يضعونه في ماء يكون نبيا لا ييبس، لأن يعني الثلاجات صارت كثيرة بهذا، فكانوا يضعونه في ماء لأن لا ييبس، وإذا جاءوا السوق أخرجوه من هذه المواضع التي وضعوه فيها ثم نشروه ولفوه بخرق وباعوه للناس، ويبقى في هذه السطور وغيرها يبقى ماء. فسأله هذا الماء الذي يبقى ما حكمه؟ يعني طاهر أو طهور أو نجس؟ فقال له الإمام أحمد: تعرف ماذا تقول إذا أصبح؟ قال نعم. قال: تعرف ماذا تقول إذا أمسيت؟ قال نعم. قال: اذهب فتعلم هذا ثم تعال تسأل عن ماء الباقي الله. قال: اذهب فتعلم هذا ثم تعال تسأل عن ماء الباقي الله. لأن ماء الباقي الله في أين هم؟ في بغداد، وبغداد ما يحتاج الإنسان عندها الأنهار هذه دجلة والفرات، ما يحتاج إلى الماء الموجود هذا ماء الباقي الله يسأل يتوضأ به ولا ما يتوضأ به. وأنزل ما عليه فيما ذكر الإمام أحمد له: ماذا تقول إذا أصبحت؟ ماذا تقول إذا أمسيت؟ ما تعرف أو لا تعرف؟ فإذا كان قال الرجل لا، يعني من أعظم ما يلزم في الدين لا يعرفه، ومثل هذا الرجل موجود وموجود كثير عندنا نحن طلاب العلم، نجد أن الدين اللازم لنا تجد الإنسان ما يعرف هذا الدين اللازم له ومشغل نفسه بأشياء أخرى. فينبغي أن يعرف ملتمس العلم أن الغاية من العلم هي الوصول إلى الله، أن تطلب العلم لكي تصل تكون عبد لله عز وجل. فأنت لا تكون عبد لله إذا طلبت ما تتحقق به العبودية، إذا طلبت ما تتحقق به العبودية تكون به عبدا لله عز وجل، وامتثلته تكون عبدا لله عز وجل، فإن اشتغلت بغيره فقد أضررت بعبوديتك، الذي يشتغل بأشياء لا حاجة له بها ويترك ما يلزمه، فإن من أحسن ما يشنف به سمعه أن يقال: كان أبو عبيد القاسم بن سلمان يقول: عجبت لمن اشتغل بالفضول وترك الأصول، عجبت لمن اشتغل بالفضول وترك الأصول. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وبين قوله: كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وهي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أورده المصنف. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وستأتي في موضع المستقبل من كلام المصنف. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما أن تعبد الله والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، المذكورين في حديث جبريل الطويل. وفيه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالجملة الأولى تتعلق بالمشاهد، والجملة الثانية تتعلق بإيش؟ بالمراقبة، تتعلق بالمراقبة. قال لأحد الإخوان: هل يمكن أن توجد طيب عبادة بدون على المشاهدة أو المراقبة؟ قال: لأن هذا يكون شيء واحد، ما يكون الإحسان ركنين. وما الجواب عنه؟ هل يمكن أن تكون هناك عبادة دون مشاهدة أو مراقبة؟ الجواب نعم، كعبادة المرائي. فإن المرائي حينئذٍ إنما ينظر إلى الخلق لا إلى الخالق، فانتفع عنده المشاهدة والمراقبة. فهو لا يعبد الله لأنه يراه ولا أن لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وجلنا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام, وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم, ومعناها لا معبود لأمر إلا الله, لا إله ما في الجميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له بعبادته, فما أنه لا شريك له بملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني, الآية. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرهابا من دون الله وإن يتولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما علمها وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أحسن الله إليكم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإسلام ومراتبه وأركانه قال والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إلى آخره, أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام هو قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام, أي الدين أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام هو قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام, وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها, والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة, هي صلاة اليوم والليلة خمس مرات, هي صلاة اليوم والليلة خمس مرات كما في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة, فتعلق بها ركن الإسلام من الصلاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال, هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. والصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان في كل سنة, هو صيام شهر رمضان في كل سنة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر, هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. فعرف من هذا القول حدود أركان الإسلام، وعلم أن ما زاد عنها مما يرجع إليها فإنه لا يكون من جملة الركن ولو كان واجبا. فعرف أن ما زاد عليها مما يرجع إليها لا يكون ركنا ولو كان واجبا. مثاله من الشهادات الواجبة ماذا؟ شهادة واجبة مثل إيش؟ أحسن، الشهادة في الحق لمن علم وجهه. الشهادة في الحق لمن علم وجهه. إنسان هناك خصومة في حق في أرض أو غيرها، وهناك من يعلم الحق الحقيقي في هذا، فالشهادة عليه واجب. هل هذه تندرج في الشهادة التي هي ركن؟ لا، لأن الشهادة التي هي ركن تختص بأنها الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. مثال آخر، زكاة الفطر ما حكمها؟ واجبة، لكنها ليست من جملة ركن الإسلام، ليست من جملة ركن الإسلام في الزكاة، لأن الزكاة التي هي ركن الإسلام هي زكاة الأموال المعينة في الشرع، بهائم الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة والخارج من الأرض. مثال ثالث، إنسان قال لله علي نذر أن أحج السنة القابلة، ما حكم حجه؟ واجب. ما حج الرجل، هل أخل بركن الإسلام الذي يتعلق بالحج أم لم يخل؟ لم يخل، وسبق أن قضى فرضه. فتركه للوفاء بالنذر لا يكون مخلا في سقوط، في مخلا لحقيقة قيامه بركن الحج في الإسلام. ويعلم من هذا أن هذا الذي ذكرناه حدود الأركان، مثل الصلاة، ما هي الصلاة التي هي ركن؟ هي الخمس. ما بعدها إما أن يكون فرض عند جماعة ونفل عند آخرين، مختلف في مثل صلاة العيد أو صلاة الكسوف، ولو قلنا بوجوبهما كما هو مذهب جماعة، لو قلنا بوجوبهما فهي لا تتعلق بالصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، لأن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الخمس فقط. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأركان الخمسة اقتصر في إفاضة البيان على الركنين الأولين، وهما على الركن الأول وهو الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لشدة الحاجة إليهما، لشدة الحاجة إليهما وعظم قدرهما. ومعنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد دون الله عز وجل وإثبات العباد لله وحده. ويبين نفيها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله تعالى إن الذي فضرني. وقول المصنف في معنى شهادتي أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الضمير المنفصل فيه راجع إلى الله سبحانه وتعالى، الضمير المستتر فيه راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، وليس تقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس تقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع حق لله دون غيره، لأن الشرع حق لله دون غيره، فلا يقال ذلك في غيره حتى في النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق اسم الشارع المراد به ربنا عز وجل، ولا يطلق هذا الاسم على غيره اختصاص ذلك بالله سبحانه وتعالى. ومن هذا ما تقطع في النسب لحرفة من قول المنسوب التشريعي أو غير ذلك من الألفاظ المراد بها تأدية هذا المعنى، فإن هذا محرم لا يجوز، لأن الشرع حق الله دون غيره. وشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رسالة محررة قديمة رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لما أريد وضع شعبة تسمى بالشعبة التشريعية للأنظمة، فبين عدم جواز ذلك لاختصاص الشرع بالله سبحانه وتعالى، فكلامه فيها قاض على تصوره في غيرها بخلاف ذلك. والدليل على اختصاص الشرع بالله سبحانه وتعالى أمران، والدليل على اختصاص الشرع بالله سبحانه وتعالى أمران، أحدهما اضطراد إضافته إليه في خطاب الشرع دون غيره، اضطراد إضافته إليه في خطاب الشرع دون غيره، كقوله تعالى شرع لكم من الدين، يعني من يعني الله سبحانه وتعالى، فلما اضطرد هذا في خطاب الشرع علم أن جعله على نظام واحد يراد به افراد الله بحق الشرع التشريع دون غيره، والاخر انه لم يقع قط خبر الصحابه به لغير الله، فلم يقولوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما فرق فإن التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله وفرضه صلى الله عليه وسلم وسنه هو تبليغ لذلك الشرع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك من الشرع مبينا بأنه في رتبة الفرض أو أنه في رتبة النفل والسنة. وأشرت إلى ذلك بقولي الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان أوما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني يعني نسبته إلى رسول صلى الله عليه وسلم. وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهانه ويتحرر بهذا أنه لا يجوز أن يقال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخبر عن أحد بأن المشرع الفلاني، وهذا هو قول شيخنا ابن باز رحمه الله في رسالة محررة له قديمة، فما في بعض كلام مما يخالف هذا يرد إلى تلك الرسالة المحررة، لأن الناس إذا اشتهر عندهم شيء وألفوا قلب عليهم، فالشائع له سلطان، لكن إذا وقع في كلام العالم تحقيق وتحرير يخالف هذا الشائع فأمسك به، فإنه هو الحق الذي يجب أن يصار إليه. وأشار إلى هذا أيضا فيما يتعلق بهذه اللفظة شيخنا ذكر أبو زيد رحمه الله في كتاب معجم المناهي اللغوية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من خلف الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها المعروف اللذان الطريق والحياة شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان بالشرعي له معنيان، الإيمان بالشرعي له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا هو التصديق الجازم، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص، والآخر خاص فهو الاعتقادات الباطنة، وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود بالإيمان، وهذا المعنى هو المقصود بالإيمان إذا قرن بالإسلام والإحسان. والإيمان بضع وسبعون، بضع وستون شعبة، والإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فروياه من حديث عبد الله بن دينار عن أبي الصالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اختلف في عدد الشعب، فلفظ البخاري بضع وستون، فلفظ البخاري بضع وستون، ولفظ مسلم بضع وسبعون، ولفظ مسلم بضع وسبعون. وعنده رواية على الشك، بضع وستون أو بضع وسبعون، وعنده رواية على الشك بضع وستون أو بضع وسبعون. والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري، والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري بضع وستون شعبة. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وعملي وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء، وقلبي كالحياء. فجمع الحديث أنواع شعب الإيمان الثلاثة، فجمع الحديث أنواع شعب الإيمان الثلاثة. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة، ولم يأت في القرآن عدها جميعا في آية واحدة، فوقع اقترانها فيه سوى القدر، ووقع اقترانها فيه سوى القدر، وجاء مفردا تعظيما لشأنه، وجاء مفردا تعظيما لشأنه. ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان هو القدر الواجب المجزئ من كل ركن منها، ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان هو القدر الواجب المجزئ من كل ركن منها، فإن كل ركن من أركان الإيمان منه قدر لازم لكل أحد من المسلمين لا يصح إسلامه إلا به. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجود رب مستحقا للعبادة، هو الإيمان بوجوده رب مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم من خلق الله عباد من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء. بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وكلها منسوخة بالقرآن والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم ويوم القيامة لمجازات الخلق. فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار نسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة ويعيدنا من النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من كل ركن من أركان الإيمان، مما لا يكون العبد مسلما إلا به. فإن فقد شيء من هذه الأقدار فإن العبد لا يكون مسلما. فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام قيل له هل تعرف الملائكة؟ فقال لا، وليس هناك شيء اسمه الملائكة. ما حكم هذا؟ كفر. هذا ليس بمسلم، هذا خارج من الإسلام، لأن دينه لا يصح إلا بالإيمان بالملائكة. ولذلك من نواقض الإسلام الناقض العاشر في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. ما المقصود بدين الإسلام؟ يعني أصله الذي لا يكون مسلما إلا به. إذا أعرض عن أصله الذي لا يكون إلا مسلما إلا به، هذا خارج من الإسلام حتى وإن كان مسلم. ولذلك إذا أتيته وقلت له هل تؤمن بالملائكة؟ قال لا أعرف الملائكة، وليس هناك شيء اسمه الملائكة. فهذا يكون غير مسلم. فإذا سئل هل تعرف الملائكة؟ قال نعم، الملائكة خلق من خلق الله عز وجل. هذا ثبت له الإسلام. فإذا قيل له هل تعرف منهم جبريل؟ فقال لا، ما أعرف منهم جبريل. فما حكم إسلامه؟ صحيح. لأن القدر الذي يثبت به إسلامه هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي. يعني هناك واسطة منهم هو الذي يوصل أمر الله إلى الخلق، لكن ما يعرف اسمه. فإذا تريت عليه الآيات والأحاديث التي فيها اسم جبريل صار إيمانه بجبريل إيش؟ واجب. وإذا أنكره كفر، لأنه إنكار للقطع من الأدلة من القرآن والسنة المتواترة في إثبات جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا قدر أنه قيل له هل تعرف جبريل؟ فقال نعم، جبريل الذي ينزل على الملائكة بالوحي، ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقيل له هل عند الصعق جبريل يموت أم لا يموت؟ قال الله أعلم، ما أدري. هل هذا يرجع على إيمانه بالنقض أو بالنقص؟ الجواب لا، لا يرجع عليه لا بالنقض ولا بالنقص. فإن ذكرت له خلاف أهل العلم في المسألة فقال أنا ما فهمت شيء من هذا الكلام، فما حكمه؟ لا شيء عليه، لأنها يثبت له الإسلام، لأن هذه المسألة من معتركات الأنظار التي لا يتبين لأكثر الناس الحق الحقيق فيها، فيكون حينئذ معذورا فيها. فالإيمان ترتب مسائله باعتبار ما تتعلق بها من رتبها، فما يرجع منها إلى الواجب المجزئ يكون جهله به وعدم علمه به، يكون هذا مخرج من الملة. لكن غيره إذا كان مع الدليل ثبت ولزمه الإيمان به، وإذا كان مما اختلف فيها أهل العلم في مسائل الإيمان فهذا لا يكون علمه به واجبا. وهذه المسائل ربما يقول الإنسان هذه مسائل بينة واضحة. طيب إذا قلنا الحين في ناس عندنا يقولون يا أخي التوراة كتاب صحيح، والإنجيل كتاب صحيح، واليهود مؤمنين والنصارى مؤمنين، ما حكم إسلامهم هؤلاء؟ هذا غير صحيح، غير إسلامهم غير صحيح. لماذا؟ في الإيمان بالرسل إيش يدخل؟ وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الإيمان بالكتب وأنها كلها منسوخة في القرآن. فهذا يقول اليهود عندهم التوراة وهي كتاب سماوي فدينهم صحيح وهم مؤمنون وهم من أهل الجنة. ويقول في النصارى عندهم الإنجيل وهو كتاب صحيح وهم مؤمنون وهم من أهل الجنة. لا تحتكروا عليكم الإسلام والجنة، هذه نظرية إقصائية كما يزعم هؤلاء. هؤلاء كفار، لأن الأصل الواجب الذي لا يصح إيمانهم به جاءوا به ولا ما جاءوا به؟ ما جاءوا به، ما جاءوا به. والآن الذي يتكلم بهذا يسمى مفكر إسلامي وعلامة، لأنه إنسان متنور واسع الأفق غير ضيق، لا يعتقد الجنة لجنس واحد من أجناس البشر. ويتابعون الشباب يقولون صحيح، يقول هذا وجدنا عند الشيء ما وجدنا عند مشايخنا وربعنا، هذا وجدتم عنده وحي الشياطين. الله عز وجل يبتلي الناس بأناس يتكلمون بلسان الشيطان، هم كما قال ابن الجوزي وابن القيم نواب الشيطان في الأرض، هؤلاء نواب إبليس في الأرض. يأتي إنسان بأشياء بديهيات عجائز المسلمين، تعرف أن اليهود في الكافر والنصاني كافر أنه من أهل النار، وتقول الله عز وجل يقول سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كانت كفروا من أهل الكتاب، قال يعني عندهم كتاب لكن الله كان كفروا. فالمسلمة العجوز هي في دينها خير من هذا وممن فغرتاه وطار قلبه وراه. لماذا؟ لأنها تعرف الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الدين. فالإنسان يا أخواني إذا عرف الدين الشبه لا ترجع عليه، ولذلك كان الصادقون إذا وقعت له من هذه الشبه شيء قال أعرف أن دين الإسلام حق، وأما هذا الكلام الذي تقول أنا لا أعرفه فلا أترك الحق الذي أعرفه لأجل الكلام الذي تقوله. نحن لا، ما صرنا نقول هذا الكلام، نقول والله يا أخي خلنا نشوف، حنا عندنا عقول خلنا نسمع ونميز. وش العقول اللي تفهمها أنت؟ ماذا تفهم من العقول؟ هذه من أعظم الشبه الشيطانية. الإنسان يقول أنا عندي عقل وأسمع وأستطيع أميز، من قالك تستطيع تميز؟ التمييز له آلة. الآن متى الصبي يصير مميز؟ متى يصير؟ إذا يفرق بين الجمرة والتمرة، يعني في الضار والنافع، صار مميز. نعم، أنت متى تميز؟ إذا صار عندك علم ويقين تميز. بدون علم ويقين لا تميز. الفهم شيء والتمييز شيء آخر. الفهم إدراك الكلام الذي تسمعه شيء، ولكن تمييز مآلاته قد ما يكون عندك علم ويقين تميز به. فأنت تقول والله أنا أفهم الكلام، أسمع الكلام وأفهم هالكلام هذا يا أخي، وبعد ذلك أنا أستطيع أميز من حق الباطل. الفهم شيء ولكن تمييز بعد ذلك الحق من الباطل له آلة، له دين، لابد يكون عندك دين متين ويكون عندك علم ويقين، عند ذلك تستطيع تميز. ولذلك والله إن بعض عجائزنا في قار بيوتهن عندهن من اليقين ما ليس عند بعض المنتسبين إلى الدين. أذكر قصة، امرأة عجوز عندها اثنين من أبنائها من أهل الخير والصلاح وممن يحضر عند بعض المشايخ، فجاء ذات مرة أشرطة تتكلم عن خلاف الصحابة، فقال أحدهما يتكلم لما ذكرت هذه الأشرطة: هذه الأشرطة والله أنا ما أرى أنها تسمع، لأني سمعت الشيخ بن باز رحمة الله عليه يتكلم في هذا والشيخ بن عثيمين يتكلم في هذا ما تسمع. فقال الآخر: ما احترام وجهة نظرك، أنا عندي عقل وأستطيع أني أسمع وأميز. شوف، يقول أنا ما احترام وجهة نظرك، أنا عندي عقل وأسمع وأميز. فقالت العجوز: إن كان المشايخ قالوا لا تسمعونها فما فيها خير. شوف، هذا دين العجائز، دين صحيح. المشايخ العلماء الراسخين، عالم راسخ، ترى العالم الراسخ ما عنده خصومة مع فلان وفلان، العالم الراسخ ما يدور المنصب عند فلان وفلان، العالم الراسخ ما يدور الجموع، العالم الراسخ يبحث عن هداية الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى، هذا همه. ولذلك عندما يقول لك هذا الكلام هو لا يريد أن يغلق عقلك أو يصادر عقلك أو يجعلك في قوقعة أو هو إقصائي، لا، هو يريد أن يبين لك طريق الهدى والرشاد. ولذلك هذه العجوز لما كان دينها متين عرفت أن العالم عندما تكلم فالصواب والحق مع العالم، ولذلك لا ينبغي أن يخدع الإنسان نفسه. قال الذهبي رحمه الله تعالى وغفر له، قال: وكان السلف يفرون من سماع كلام أهل البدع لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. القلوب ضعيفة والشبه خطافة. نسأل الله أن يحيينا ويكرم الإسلام والسنة. أنا مرة رجل أن اهتدى وهداه الله عز وجل، فنصحته: لا تصحب أصحابك الأولين، اتركهم، اتصحبهم، الحمد لله الله هداك، اترك هذه الصحبة. قال: لا، الحمد لله أنا أعرف ديني، أنا ما استقمت إلا مقتنع بديني، فأنا ما علي منهم، أصاحبهم كذا فما علي منهم. 5 سنوات يرجع مثلهم، 5 سنوات يرجع للذنوب والمعاصي مثلهم. لماذا؟ لأنه ما حفظ دينه، ما احتاط لدينه بأن يصونه ولا يعذره للشهوات والشبهات. فالعاقل لا يخالف أول باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، والإيمان هذا يا أخوان تفر بدينك من الفتن. وإذا كان هذا في زمن كانت فيه الطاعة منشورة والسنة مشهورة والقائم بالحق كثير، فكيف بهذا الزمن الذي رفعت فيه أعلام الجاهلية وكثر الدعاء من أهل البدع والضلال والأهواء؟ ينبغي أن يحرص على دينه ويحفظ دينه خوفا من الله عز وجل، يخاف الإنسان على دينه أن يذهب. الإمام أحمد رحمه الله لما احتضر كان ابنه عبد الله يقول له لا إله إلا الله ورجاء أن يتلقنها، وكان يقول: لا بعد لا بعد لا بعد، وهو في غيبوبة من حوالي الاحتضار. فلما أفاق منها قال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، إني كنت أقول لك لا إله إلا الله لتتلقنها فكنت تقول لا بعد لا بعد. قال: إن الشيطان عرض لي وهو عرض على أنامله، يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فكنت أقول لا بعد لا بعد. شوف الشيطان حتى وأنت في الاحتضار يجلس لك، يريد أن يغر الإمام أحمد بنفسه، يقول: أحمد فتني فتني، أنت خلاص عديتني. لكن العالم الراسخ يعرف أنه ما بقي ريقه ولم يخرج ولم يجف ريقه ولم تخرج روحه أنه على خطر من أن يتعرض لشهوة أو لشبهة تجربة عن دين الله عز وجل. إذا كان هذا حال من كمل من خلق الله عز وجل كالإمام أحمد، من لائق بنا نحن؟ من لائق بنا نحن؟ أضعاف أضعاف ذلك من الخوف على دين الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا إيماننا وإسلامنا. السلام عليكم. قال: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. وقوله وما تكون في شان وما تتلو منه من القران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من الشرك ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان له معنيان تتوقف عليهما له معنيان في اللغة تتوقف عليهما حقيقته الشرعية. والإحسان له معنيان في اللغة تتوقف عليهما حقيقته الشرعية. الأول إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق، والثاني الإتقان الشيء ومحله الخالق والمخلوق وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف والمذكور منه الإحسان مع الخالق وله إطلاقان شرعيان الأول عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر، تعبدا لله بالشرع المنزل. إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا ذكر الإحسان مع الإسلام وبهذا يتبين لكم ما ذكرناه آنفا من أن الإسلام إذا أطلق وحده اندرج فيه الإيمان والإحسان، والإحسان إذا أطلق وحده اندرج فيه الإسلام والإيمان. متى؟ إذا كان بالمعنى العام، فمثلا الإسلام ذكرنا أن الإسلام حقيقته الشرعية إيش؟ استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام الشهادة أو المراقبة. والإيمان تصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. والإحسان إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. هذه المعاني العامة للإسلام والإيمان والإحسان. لما ذكر الإسلام لوحظ فيه الاستسلام، ولما ذكر الإيمان لوحظ فيه تصديق إيش؟ الجازم، ليس التصديق فقط، التصديق الجازم. ولما ذكر الإحسان لوحظ فيه الإتقان. وبهذا تتبين هذه الحقائق الثلاث التي إذا أطلق واحد منها دل على الآخر. فإذا اقترن بعضها ببعض صار الإسلام الأعمال الظاهرة، وصار الإيمان الاعتقادات، وصار الإحسان إتقانهما. والقدر الواجب المجزي من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والقدر الواجب المجزي من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول. لماذا ذهب ابن قاسم هذا المذهب؟ قال إحسان ركن واحد يعني شيء واحد. فإذا صار واحدا صار هو شيء نفسه. نعم، لأن حقيقة الركن تكون فيما تعدد، لأن حقيقة الركن تكون فيما تعدد، فإن ذكر مفردا حمل على إرادة الشيء، فإن ذكر مفردا حمل على إرادة الشيء. فالأركان لابد أن تكون اثنان وصاعدا، الأركان لابد أن تكون اثنان وصاعدا، فإن صار واحدا فهو الشيء نفسه، لا يقال في ركن، لكن قول المصنف ركن واحد من باب التجوز باللغو، فأصله شيء واحد. وتقدم أن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على فخذه فقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال: انت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال: صدق، فعجبنا له يسأل ويصدقه، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال: صدق، قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: صدق، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: أخبرني عن أماراتها، قال: أن تري دلالة ربتها وأن ترى الحفاة العراة تعالى كرئاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا جبريل وأعلمكم أمر دينكم. هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه، رواه من حديث كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بويدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه، فذكر القصة. وفيه عد النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن صلى الله عليه وسلم دينا بقوله في آخره: يعلمكم دينكم. ولفظة أمر ليست عند مسلم، ولفظة أمر ليست عند مسلم، وإنما رواها النسائي من أصحاب الكتب الستة، وإنما رواها النسائي من أصحاب الكتب الستة. وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين. وختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث اشتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين. وقوله في الحديث أماراتها جمع أمارة وهي العلامة. وقوله في الحديث أماراتها جمع أمارة وهي العلامة. وقل عمر رضي الله عنه مليا أي زمنا طويلا. مليا أي زمنا طويلا. وصح في رواية أصحاب السنن حده بثلاث. وصح في رواية أصحاب السنن حده بثلاث. وحد المعدود مع ذكر العدد يحتمل الأمرين، يعني يحتمل ثلاثة أيام وثلاث ليالي وثلاث ليالي. ويجوز حينئذ التذكير والتأنيث، يجوز إذا حذف المعدود أن تذكر أو تؤنث، فيجوز أن يكون المعدود مذكرا أو مؤنثا. ومنه ما عند مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. الست ما هي، ليالي أم أيام؟ أيام. فكان ينبغي أن تكون ستا أم ستة؟ ستة أيام، لأنه إذا كان المذكر في المعدود، إذا كان المعدود مذكر أيام جمع يوم، فإن العدد يكون بين الثلاث إلى التسع، يكون إلى العشر يكون مؤنثا. ومع ذلك ذكر هنا لأجل حذف المعدود، فإذا حذف المعدود جاز أن يكون مذكرا أو مؤنثا. فهذا الحديث يجوز أن يكون ثلاثة ليال أو ثلاثة أيام. ووقع كلاهما في رواية، ووقع كلاهما في رواية، لكن المحفوظ هو الإطلاق، لكن المحفوظ هو الإطلاق. أن يكون يجوز أن يكون بعد ثلاثة أيام أو بعد ثلاثة ليال. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين، والنبي في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو رجل، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول، مثل قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. النبيين يندرج فيهم الرسل، مقصود الأنبياء والرسل جميعا على هذا المعنى العام. والآخر خاص، والآخر خاص وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. وقولنا رجل إنسي، هل هناك رجل جني ولا ما فيه؟ فيه. والدليل قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فيسمى فردهم رجلا كما يسمى فرد الإنس رجلا. والنبوة والرسالة تختص بالإنس دون الجن في أصح القولين، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. وسبق أن عرفت أن من معرفة الدين، من معرفة الله قدر واجب، وأن من معرفة الدين قدر واجب، وكذلك من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب على كل أحد، يرجع إلى أربعة أصول. فالقدر الواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين أن يعرف أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه وحقيقة بعثه. فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا؟ فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا؟ واسمه الأول كاف في تحصيل المقصود، واسمه الأول كاف في تحقيق المقصود، وهو الواقع في القرآن، فإنه لم يذكر إلا باسمه الأول، واسمه الأول كاف في حصول المقصود وهو الواقع في القرآن. وكان يغني في حياته الإشارة إليه والحضور بين يديه، وكان يغني في حال حياته ورؤيته والإشارة إليه، أنه الرجل الذي بعث إلى الناس، أنه الرجل الذي بعث إلى الناس، فكانوا يقولون هذا الرجل الذي بعث فينا ويعرفون صفته، فهذا كافٍ لأنهم عرفوا المقصود من بعثته بالإشارة إليه ورؤيته. لكن بعد موته لا بد من معرفة اسمه، لأن الذي يجهل اسمه يجهل الأحكام المتعلقة به، لأن الذي يجهل اسمه يجهل الأحكام المتعلقة به. ولذلك ما حكم تسمية المولود؟ جاك ولد الآن، قالت الزوجة خلنا نسميه، قلت لا، خلنا نسوي حركة بدون اسم. يراد الناس يقول خلنا نسوي حركة بدون اسم، ايش رأيكم بهذا؟ يحط له حركة بدون اسم، يسمي بدون اسم. ما حكم تسمية المولود؟ ايش؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ انت متزوج؟ الله يعينك. هل تجيب لها الدليل ولا يمكن تجيب الحركة هذه؟ الحين خلاص الناس طلع عندهم هالأشياء هذه. الحين على الحين التغيير، يقول بدون اسم، هذا تغيير. سمعت واحد يتكلم عن التغيير، يقول ما يصلح يا أخي، كل شيء أنت ما تغير ما تغير ما تغير. أنا أفكر يا أخي، واحد أبوه وأمه إيش بيكونون يعني؟ دائم بيقول لي يا أيوبة أو يا أمي، وش بيقولها مرة بيغير كذا وبيغير كذا؟ في أشياء ما تقبل التغيير، لكن والله ما سيتكلم نادي ما يخرج من راسي كما قال الذهبي. فالحكم كما قال الأقواد، والدليل أحسن، والدليل على ذلك الإجماع الذي نقله أبو محمد ابن حزم أنه يجب التسمية. ليش تكون واجبة؟ لأنه لا تتميز حقوقه إلا به، يعني إنسان هذا الاسم ما توارده عند ولادته، ما يتعلق به من الحق الميراث، كيف يعرف حق الميراث إذا كان بدون اسم؟ فالحقوق والأحكام مترتبة على الاسم، وكذلك الأحكام المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم مترتبة على معرفة العبد اسمه. وذكر المصنف رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومسلسلا من آبائه إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه وقال وهاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان، فقال وقريش من كنانة وكنانة من العرب، فزاد فيها نسبة قريش إلى أصل أكبر وهو كنانة، ثم بين أن كنانة من العرب من ولد إسماعيل. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه، اختاره الله واصطفاه من البشر ففضله بالرسالة، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله عز وجل. فهذه لا بد من معرفتها، لا يصح دين الإسلام إلا دين العبد وإسلامه إلا به. إذا جئت إلى رجل وقلت له تعرف محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت ماذا جاءنا به؟ قال والله ما أدري وش جاءنا به، هذا ليس مسلم. أو قال جاءنا بكذا وكذا، وسمى أشياء ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل يعني يقول جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني أي شيء من هذه الأشياء، يعني أكل الطعام أو شرب الماء أو غير ذلك، هذا ما يكون مسلم. المسلم يعرف أن هذا الرجل الذي بعثه الله إلينا جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، يعني جاءنا بالدين الحق من الله عز وجل، لا بد أن يكون عالما بذلك. ولذلك الناس صار عندهم جهل بهذا، جهل في هذه الآثار المتعلقة بهذا، فتجد بعض الناس ما يعرف هذا المقام ولا يفهمه الحق. فأنت الآن عرفت أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم البينات والهدى ودين الحق، عرفت يا طالب العلم. طيب ما طلبك لهذه البينات والهدى ودين الحق؟ ما طلبك لها؟ أنت الآن تطلب العلم، هل تطلب البينات والهدى ودين الحق أم لا تطلبه؟ أحيانا تستطيع تعرف، يعني إنسان يأتيك أول ما يأتي حفظ القرآن، بعدين حفظ القرآن صوته حلو، كان الشيخ اللي يقرأ عليه، ايش رايك تقرا قراءات ورش؟ خليك تقرا قراءات ورش، قرا ورش. وبعد ذلك ايش رايك تقرا بعد ذلك حمزه؟ قرا حمزه. ايش رايك تقرا السبع؟ قرا السبع. طيب اشتغاله بورش وحمزه ولا يعرف صلاته وصيامه وما يلزمه من الدين، هذا ما هو معتني بالبينات ودين الهدى ودين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير معتني، خطا طريقته، خطا، يترك ما يلزمه من الدين ويشتغل باشياء هي من المستحبات ليست من اصول الدين اللازمه للعبد، هذا من الغلط الواجب عندنا. وجواب احمد رحمه الله فيما ذكرنا فيما في الانسان يقول اذا اصبح واذا امسى، الانسان يعرف جاء ببينات الدين الحق لازم تطلبها. وايضا ذلك المنتصب للناس في هدايتهم وارشادهم ينبغي ان يعلم انه يقوم هذا المقام لأجل بيان الهدى ودين الحق، البينات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تبينها للناس، ترشد الناس، تدل على الناس عليها، هذا الذي ينبغي أن تعلمه. يا إخوان، لما كان هذا هم الناس من المعلمين، كان أول الإنسان يتعلم الصلاة عن شيخه، والوضوء يتعلمها بالوصف، يتعلم يقول الصلاة قم يا فلان، يلا، الآن شرحنا لكم الصلاة، قم يلا، كيف تركها؟ كيف الركوع الكامل؟ ها شفتوا كيف الركوع الكامل؟ كيف ترفع طيب ترفع يديك؟ كان الناس يتعلمون عبادتهم على بينة، ويرون هذا من العلم الواجب اللازم لهم، فكانوا يعبدون الله على هدى وبينة ورشاد. نحن الآن ننتسب إلى طلب العلم، معلمين أو متعلمين، لكن أين حظنا من البينات والهدى ودين الحق؟ نجد أن الإنسان ضعيف في هذا، تجد واحد شغل السيارة وين رايح بجمعة، ما تصلي معنا عند خطيبنا. كلا والله أنا خطيبك هذا خطيب راديكالي، هذا الخطيب دايم يتكلم حق الجار وحق الوالدين وصلاة الأرحام والوضوء والصلاة والصيام والزكاة. أنا أريد خطيبا يغرد بي في سماء العالم وفضائه. هذا الجهل بعينه، هذا الجهل المختوم عليه الضلال. أنت الدين الذي يلزمك ليقربك إلى الله عز وجل هذه البينات والهدى ودين الحق، أما ما زاد على ذلك يكون مأمورا به لمن تعلق به ذلك، يتعلق بالناس، يتعلق بأهل الحل والعقد، هذا علم يلزمهم. أما كل الناس يجي الإنسان تلقاه يعني في ثالث متوسط يجي يقول درس آثار الاستبداد الديمقراطي في حدوث نكسات الربيع العربي. والله يا أخواننا نبكي مو بنضحك، إي والله، إذا كان هؤلاء المخلوقين لعبادة الله عز وجل يكون هذا همهم في أمر لم يترشحوا له بعد ولا صلة لهم به، أين الدين؟ حنا نضحك على أنفسنا، ما الدين؟ أكثر ما يكون الناس فيه يخدعون أنفسهم، كما ذكرت لكم أن هذا وقوف مع صورة العلم لا حقيقته، وأن هذا ليس غيرة عن الإسلام وحقيقة له. الذي يغار على الإسلام هو الذي يعتني بالإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذا، أنت هؤلاء اللي عندك في ذاتهم متوسط تعلمهم الوضوء والصلاة ولا ما تعلمهم؟ إذا كنت ما تعلمهم فأنت غاش لهم، غاش لهم. وسيسألك الله عز وجل، كلنا نحفظ من استرعى رعية فمات وهو غاش لها، حجبه الله عز وجل، نقول إيه هذا الله يعين الحكام. طيب وأنت تجي تمسك إمامة مسجد ولا تمسك تدريس ولا تمسك حلقة ولا ما تخاف من هذا الحديث؟ أنت الآن تراك مسترعى رعية وعندك عيال يجون في عيارك ما يعرفون توضون، ما يعرفون يصلون، ما يعرفون ذكر الصباح والمساء، وبعد ذلك تجد أن الإنسان مشغل نفسه ومشغل الناس في أشياء لا ليس له بها صلة ولا كثير نفع. لذلك يا إخوان يجب هذا الكلام هذا بفات الأصول، ترى نحن وراها نقول مش فات الأصول، أنت بعض الإخوان تقول لي يا أخي نقرأ فات الأصول، يقول يا أخي فات الأصول من يوم إلا في الابتدائي يقول ورانا فات الأصول، يا أخي وراك لأنها قدامك، لأنك في القبر سيسألك الله من ربك ما دينك من رسولك، قدامك أنت هاي فات الأصول. إذا كنت تقول من يوم أنك متأكد بدائي من ابتدائي وهي قدامك، فالقبر هي قدامك وبتشوف أنت وش أنت في معرفة ثلاثة الأصول، تعرف الحق والحقيقة من حالك، هل أنت علمت ثلاثة الأصول كما ينبغي وقمت بها كما ينبغي أم لا؟ فالأمر عظيم، هذه الرسالة مع وجازتها فيها أمر عظيم تشير منها الولدان وستنعل العقول. إذا سئل الإنسان في قبله وضع في قبله ويأتيه ملكان أزرقان منكران وقال لأحدهما منكر ولباخر نكير فيقعدانه ويسألانه من ربك وما دينه وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا أمر عظيم ترى يا إخوان. لذلك نحن يا إخوان ينبغي أن نحرص على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بحمد الله جاءنا بدين كما أخبر في حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عند البخاري إن الدين يسر. ترى العلم سهل، اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم سهل مو صعب، لكن الكلام هل تطلبه أو تطلب غيره؟ لماذا كانوا هذا البلد وما حوله يطلب العلم 5 سنوات إلى 7 سنوات يكون عالم قاضي؟ لأنه يطلب العلم الذي ينبغي، يطلب العلم الذي ينبغي كما ينبغي فيصير عالما وقاضيا. أما الآن نحن لا نطلب العلم الذي ينبغي، وإذا طلبنا العلم الذي ينبغي لم نطلبه كما ينبغي فيبعد منا العلم. ينبغي الكلام هذا الذي نذكره في الأصول الواجبة وما يتعلق بها تنظر فيه مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، تكرر النظر فيه لأنه هو دينه، فينبغي أن تحرص عليه. ولذلك أحد العلماء توفي رحمة الله عليه الشيخ عبد الله بن عثمان بن بشر أحد الأخوان يقرأ عليه ثلاثة الأصول، قال له الشيخ وش ترى أننا نقرأ بعده؟ يقول هذا صاحبنا يسأل الشيخ عبد الله بن بشر رحمة الله عليه، يقول اشترى أننا نقرأ بعده، كان نعيده مرة ثانية، نعيده مرة ثانية يعني ثلاثة الأصول مرة ثانية. ليش قال هذا؟ يعني ما يقدر يدرس غيره؟ يقدر يدرس، لكن يرى أن هذا الكتاب هو كتاب عظيم فيه الدين. ولذلك في أخبار شيخنا بن باز رحمه الله أنه أقرأ ثلاثة الأصول فدلا فقط أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. بعد الحين طلاب العلم إذا جيت قلت أحسن الله إليك ودنا تشرح ثلاثة الأصول عندنا مسجد ونبيهم يستفيدون، قال لا يا أخي ثلاثة الأصول الحمد لله فيها أشرطة موجودة لنا يمكنك أن تستمع لها وتجربها في المسجد يستفيدون منها. هذا منطق خاطئ، هذا ثلاثة الأصول هي الدين، إذا كان جدولك يسمح أعدها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست، هذا دين لازم لنا ينبغي أن تكررها وما طابت لك الحياة. ولذلك لما كان هذا هو أصل العلم عندما سبقنا كانوا نعم في علم ودين وطمأنينة وسكينة ومحبة وألفة، لأنهم يطلبون ما ينبغي كما ينبغي. حكم يا شيخ صلى الله عليكم. قال رحمه الله: له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبي بإقراء ورسل بالمدة وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عنج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإلي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا فناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة النص في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وبعث وهو 40 سنة. ووحي البعث الذي يصطف به الله من يشاء من عباده نوعان: ووحي البعث الذي يصطف به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة، وكان أول أن يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، فبإنزاله عليه ثبتت له درجة النبوة، ثم لما أنزل عليه سورة المدثر وفيها أنه بعث إلى قوم مخالفين ثبتت له درجة الرسالة. ولما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها أنه بعث إلى قوم مخالفين ثبت له درجة الرسالة. وهذا معنى قول المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له درجة النبوة بإنزال صدر سورة العلق عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والمقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. والمقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر منه الشرك، وقوله وربك تكبر دليل عن الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر الله به التوحيد. والنذارة بالكسر كالبشارة، والنذارة بالكسر كالبشارة، وفتحها لحن، وفتحها لحن. تجد الناس يقولون النذارة النذارة، هذا غلط. كيف تضبطها؟ كيف تعرف أنها بالكسر؟ بأن تحفظ أن مقابلها البشارة بالكسر، فالنذارة بالكسر وكذلك البشارة بالكسر. وفسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، وعليه أكثر السلف. حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره، حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره. والثياب تعم الأعمال واللباس، والثياب تعم الأعمال واللباس. والسياق يدل على أن الأولى هو تفسيرها بالأعمال الملابسات للثياب الملبوسات، والسياق يدل على أن الأولى تفسيرها بالأعمال الملابسات للثياب الملبوسات، لأن الآية المتقدمة عليها في الأمر بالتوحيد، لأن الآية المتقدمة عليها في الأمر بالتوحيد، والآية المتأخرة عنها في الكفر بالطاغوت، والآية المتقدمة المتأخرة عنها في الكفر بالطاغوت. فمراعاة السياق تحمل على تقديم تفسيره بالأعمال الملابسة للثياب الملبوسة. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام، وهي أربعة أصول. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام، وهي أربعة أصول. الأول تركها وترك أهلها، الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها. وهذا قدر زائد عن الترك، لأن المفارقة مباعد، وهذا قدر زائد عن الترك، لأن المفارقة مباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، عداوتها وعداوة أهلها، وهو زائد على سابقه، وهو زائد على سابقه، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل تعم كل ما يتخذ معبودا من دون الله، بل تعم كل ما يتخذ معبودا من دون الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وأسلي به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، هو ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. وهي 3 أنواع، أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. والثالث هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفسقة، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفسقة، ومن هجرة البلد المأمور بها، وهي النوع الثاني الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه. فالهجرة واجبة بشرطين، فالهجرة واجبة بشرطين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، والقدرة والآخر أو الثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر. فإذا وجد هذان الشرطان صارت الهجرة واجبة على العبد، ومن لا يكون قادرا على الخروج تسقط لعدله، ومن يكون قادرا على إظهار دينه تكون مستحبة في حقه، ومن يكون قادرا على إظهار دينه تكون مستحبة في حقه. وإظهار الدين هو إيش؟ ما معنى إظهار الدين اللي علق بالحكم؟ الدعوة إليه، إظهار شعائره الشخصية. أحسن. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، نص على هذا جماعة من المحققين كعبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن، كعبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن، وحمد ابن عتيق، وحمد ابن عتيق، ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله. وإنما ذكرت هذا المعنى بتأييده ممن بينه من المحققين لخفائه على كثير من الناس، فإن من الناس من يظن أن القدرة على إظهار الدين هو إعلان الشعائر فقط، فيقول نحن نؤذن ونجتمع نصلي الحمد لله رب العالمين، هذا بعض إظهار الدين وهو إعلان الشعائر، لكن بقي إبطال دين المشركين. فإذا كان هذا البلد يقال فيه الخطيب لا تقول أن الدين الذي أنتم على خلافه أن هذه الأديان التي نحن عليها أنها باطلة، هذا يجب الهجرة منه ولا يكون قادرين على إظهار الدين، لأنه لا بد من إبطال دين المشركين وعيبه. فإذا كان الخطيب يتمكن ويزيف دين اليهود ودين النصارى فهذا تكون الهجرة في حقه مستحبة ولا تكون واجبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة الهجرة، ثم نقل كلاما عن البغوي في الآية الثانية، هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، فقال هنا بمعنى ذكر البغوي، ولم يثبت كون المذكور سببا للنزول، ولم يثبت كون المذكور سببا للنزول، ولعله أراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا، ولعله أراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا، فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة إلى آخره، فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة إلى آخره، وهذا هو الظاهر. ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة، وهو حديث حسن رواه أبو داود من حديث حديث ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. ثم ذكر رحمه الله أنه لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه 10 سنوات ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وبقي دينه بعده وهو دين الإسلام، وقد دل الأمة على كل خير وحذرهم من كل شر. والتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يبغضه الله ما يكرهه الله ويأباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على الخير وهو جميع ما يحبه الله ويرضاه ومنه التوحيد، ونهى الأمة عن الشر وهو كل ما يكرهه الله ويأباه ومنه الشرك. وصرح بهما لأنهما أعظم كل في بابه، فأعظم الخير توحيد وأعظم الشر الشرك. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث يحاسبون ومجزون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وهو خاتم النبي لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أي من الجن والإنس، لأن اسم الناس يشملهم جميعا، فهو مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب، والحركة والاضطراب وصف للجن والإنس جميعا فيقال لهم جميعا ناسا، وهذا ما بينه المصنف بقوله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، فاسم الناس يشمل الجن والإنس جميعا. وسموا بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم، فإن لهم أثقالا تكون على الأرض بأجرامهم. وأكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لوعد الله في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في الشرع هو قيام الخلق، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو العذاب الأليم وداره النار، أو عذابه الأليم أو العذاب الأليم وداره النار. ثم ذكر المصنف أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فجعل من مقالات الكافرين إنكار البعث، فمن أنكر البعث كإنكارهم فهو كافر مثلهم. ثم

فالوفقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان. فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، مثل قوله تعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في سبيل الشيطان. والآخر عام، والآخر عام، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وهذا أحسن ما قيل في حده قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه مجموعا، وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه مجموعا، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الفعل هنا يخرجون مجموع، يعني هؤلاء ليسوا طاغوتا واحد، طواغيت. فماذا المراد بالطاغوت هنا؟ المراد به معناه خاصة من عام العام الذي هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أما الآية الثالثة وأكثر ما في القرآن يراد بالطاغوت المعنى الخاص له. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، أولها طاغوت عبادة، أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت طاعة. ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. ثم أشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد معناه العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وراه إلى آخره، فذكره بمعناه الخاص وذكر أفرادا من المعنى العام. والمراد بالرؤوس أعظمها شرا وأشدها خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمها شرا وأشدها خطرا. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد من الخلق دون أحد فهذا ليس مقصودا في قول المصنف ومن ادعى شيئا فمن علم الغيب. المقصود الغيب إيش؟ المطلق. فمثلا لو جاءنا واحد وقال غدا سيكون على الرياض سحاب وتوقع سهوله المطر، هذا غير مطلق ولا غير نسبي؟ غير نسبي، لأنه من الآلاف المراصد الفلكية التي ترصد حركة السحاب والرياح، يستطاع بمعرفتها بإذن الله عز وجل أن حركتها تصل الرياض غدا، فيعلم أنه يكون غدا على هذه الحال. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله. بما تقدم أن لا إله إلا الله تجمع بين النفي والإثبات، فنفيها هو الكفر بالطاغوت وإثباتها هو الإيمان بالله. وشاهده في الحديث إذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودرة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالأمر هو الدين، فالأمر هو الدين. والمراد بالإسلام معناه العام المتقدم، والمراد بالإسلام معناه العام المتقدم المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع وله طرق يحسن بها. وقوله وذروة سنامه أي أعلاه، وقوله وذروة سنامه أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء، وذالها بالكسر والضم، وذالها بالكسر والضم يعني ذروة هو ذروة. وذكر فتحها في لغة رديئة، وذكر فتحها في لغة رديئة يعني ساقطة لا يعتد بها، الفتح ذروة لغة رديئة لا يعتد بها. والكلام العرب له مراتب مثل الأحاديث، صحيح ضعيف حسن، كلام العرب فيه فصيح وفيه مولد وفيه ساقط وفيه ردي وفيه الأعلى. الأعلى يقصدون غالبا لغة عالية، يقصدون بها لغة من أصح لغات العرب، وإذا قال لغة ساقطة أو رديئة أو مولدة يقصدون أنه لا يعتد بها. وبتمام هذا نقول بحمد الله سبحانه وتعالى قد فرغنا من الكتاب الثالث وهو ثلاثة الأصول، ونستقبل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم الكتاب الثالث، قد فرغنا من الثالث ونستقبل الثالث وهو كتاب فضل الإسلام بإذن الله تعالى. هكذا في الجدول، فضل الإسلام في الجدول ولا المفتاح؟ ومن فضل الإسلام في الجدول، حسب الجدول. وبقي شيئان، أحدهما أني أجزت لكم رواية هذا الكتاب عني بأسانيدي، وتجدونها في إن شاء الله في مضانها ونوزعها إن شاء الله تعالى في مقام اللائق بها. والآخر بقي من الدرس تتمة، وهي اختبار إيش؟ اختبار خلاصة تعظيم العلم. واختبار خلاصة تعظيم العلم أقصى من يجيب يحتاج 10 دقائق، أقصى من يجيب. الآن يعني إن شاء الله تعالى نوزع عليكم الأوراق وتجيبون عليها. وين الأوراق يا شيخ؟ الأسئلة لا نريد أن نضيق الوقت عليكم، فالأسئلة نجيب الأسبوع القادم عليها. الآن نجيب فقط الاختبار والأسئلة نجيب عليها الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا اختبارات يقام من الدرس، ترى لا أسمح لأحد يحضر عندي ما يحضر اختبارات، الذي لا يريد يحضر اختبارات لا يحضر الدرس، لأني أنا أجلس وأحق الناس بأن أخرج أنا، لأني غير محتاج لكم، ماني محتاج لكم، فأنا أجلس لأسأل وأفيدكم وأنتم تجلسون لتستفيدوا. فمن الفائدة اللازمة لكم الاختبارات، تحضر أن تحضر الدرس تحضر بحقه، لا تريد أن تحضر بحقه يذهب. أنت أحضر عند غيرنا لا تحضر هذا راجع إليك، لكن إذا تريد أن تحضر بدروسنا تحضرها بأدبها وحقها ولازمها، ومن ذلك الاختبارات. ساكن بخير. هذا الاختبار في ورقة بهذا الحجم، يعني يمكن ما عمركم اختبرتوا بهذا الحجم. هذا من بركات المسجد، جزء المسجد له بركة ودرس له بركة، فالاختبار في هذه الورقة. وأنا أظن أن 3 دقائق يجب على الإنسان في أقصى حد. أرجو من الإخوان اللي هنا يوسعون. يوسف هذا عطل الأخوات، جزاك الله خير، هو الأخوات سم. أبدو بالقريبين من هنا. اللي تصل الورقة مباشرة يجيب عليها. جزاك الله خير. وزع على الشباب، رحنا في داخل وزع عليهم. جزاك الله خير. اللي تصل الورقة يقوم يجيب عليها. ومن أهم ما ينبغي أن تبدأ به الاسم الثلاثي الجوال البريد الشبكي، كل واحد منكم يكتب اسمه ثلاثيا وجواله والبريد الشبكي، إن شاء الله تعالى سنصححها، والخمسة الفائقين الأوائل لهم جوائز، سنصححها والفائقين الخمسة الأوائل لهم جوائز، سواء من الأخوات النساء اللي يتابعن معنا الدرس الحاضرات أو من الأخوات